بيبقى دايما إذا استأجر من رجل عينا سيارة بيتا دارا أرضا إذا استأجر من رجل عينا أو استأجره على منفعة فمات أحد المتشابهين أو مات قبل استيفاء المنفعة ماتا معا مات قبل استيفاء المنفعة لم تصل الإجارة ومن قال عثمان البتي وهذا قول جمهور مالك وأحمد وإسحاق قال حنيفة الثوري لا تقتل بموت أحدهما والحق بأن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين عقد الإجارة عقد لازم يعني يورث يعني نعم يورث فلا يقتل العقد هو عقد لازم من الطرفين فرع عقد البيع إذا هو عقد لازم فلا يقتل بموت العاقد كالبيع عقد لازم فلا يقتل بموت العاقد كالبيع مسألة وإن أجره داره ثم باعها يعني هذه الصورة أجره سيارة ومات فهذا يستلزم بطلان العقد لا يستلزم بطلان العقد طب مات المؤجر ومات المستاجر يستلزم بطلان العقد لا من يتم الورثة وإن أجره داره ثم باعها من غير المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة فهل يصح البيع؟ فيه قولان استأجر الشقة ثم قال له ما لك أنا علمت أنك تبحث عن شقة وهذه الشقة سعرها جيد وفي مكان جيد تشتريها؟ قال نعم أشتريها وهو قد أجر منه هذه الشقة عامة فإذا هو باع عينا مؤجرة صحيح؟ وعينا مؤجرة ما معناها؟ معناها أن صاحبها لا يستطيع أن يسلمه العين لأن العين منفعتها مملوكة للمستأجر المستأجر هو نفسه فهل يصح العقد أم لا؟ فيه قولان الأول لا يصح لا يصح عقد البيع لأن البيع لا يمكنه تسليمه إلى المشتري فلم يصح المقصود يبقى أحدهما لأنه لا يصح البيع لأن البائع لا يمكنه تسليمه إلى المشتري لما؟ لأن العين مملوك العين منفعة العين مملوكة للمستأجر الثاني يصح البيع إن كان المشتري عالما بكونه مستأجرا فلا خيار له إن لم يعلم فله الخيار في قال مالك والأصح لأن الإجارة عقد على المنفعة فلم تمنع صحة البيع كما لو زوج أمته ثم باعه والله هذا يلزم الشافعية أمر معين آخر ما هو؟ يعني الشافعية يقولون أن الأصح عندنا هو أنه يصح البيع فإن كان المشتري علما بكونه مستأجرا فلا خيار له لأنه قد اشترى على الرضا بهذا صحيح؟ وإن لم يعلم فله الخيار هو مخير أن يقبل أو لا يقبل هو العقد عقد بيع نعم لكن ستكون العين المستأجرة موقوفة العام الذي أجره المستأجر لأن طبعا صح لأن الإجارة عقد على المنفعة فلم تمنع صحة البيع كما لو زوج أمته ثم باعها فإن البيع لا يبطل عقد الزواج وقال ابن حنيفة المعنى موقوف على إجازة المبتكر، فإن أجازه صح وإن رده بطل بناء على أصل البيع الموقوف قد مضى وقد مضى. أنا أقول في قول الشافعي أن الأصح عندنا وجهان أو قولان، القول الثاني هو الأصح وهو أنه يصح البيع، ولأن التجارة على الأرض منفعة فإنها لا تمنع البيع. قلت لكم هذا يعني يمكن أن يؤخذ به بما يرد على الشافعية في مسألة ما هي، لا أسرعوا، هي مسألة تحتاج لدقة نظر صراحة. تضمين الصناع أو تضمين المستأجر عادة في هذا اسم الإيجار المتاح للتمليك، لا خطأ بين الإيجار المتاح للتمليك هذا عقد باطل، لا صح، لا لا يدخل في هذا الباب، لا لا يدخل. عشان الوقت هو أصالة نقول مسألة البيع والشرط، هم يقولون البيع والشرط لا يصح، وحديث جابر صادق في ذلك اشترط حملانه على المدينة، فبالضبط هذه المسألة هو يملك هذا، يملك العين وجاءت المنفعة مملوكة لغيره على أساس أن البيع والشرط. هنا لما قال باع قال له السلام بعني جملك، قال بعني، قال ما عندنا غير، المهم قال اشترط حملانه إلى المدينة. نفس الأمر في هذا الباب أنه اشتراها وهي أيضا عينها مملوكة لآخر المستأجر. فرع، فإن اشترى رجل من رجل دارا مدة سنة 6 أشهر ثم اشتراها المبتري اللي هو المؤجر المستأجر قبل انقضاء مدة الإجارة ثم وجد بها عيبا يرد به البيع المبيع، فرد على المشتري وفسخ البيع، فإن قلنا الإجارة تنفسخ إذا ملك المبتري العين فإنه يستوفي ما بقي له من الإجارة بعد الرد بالعين، وإن قلنا بقدر الحداد أن الإجارة تنفسخ إذا ملك المبتري العين، والصحيح أنه لا تنفسخ الإجارة في هذا الباب لأنهم قالوا أنه يصح ولا تنفسخ. إن الإجارة تنفسخ إذا ملك المبتري العين فإن الإجارة لا تعود بالرد بالعين، ولأن الإجارة انفسخت حين ملكها بالشراء فلا تعود الإجارة بالرد بالعين إلا بعد جديد. المعنى لأنهم قالوا لو امتلك المستأجر امتلك العين تنفتح الإجارة، لو كنا تنفتح ورد السلع العين بالعين ثم ترد عليه، إذا ردها بالعين هل يرد عليه عند الإجارة؟ لا لا يرد، لأنه انفتح فلا يقام مرة ثانية، ولكن الحق أن نقول بأن عند الإجارة لا ينفتح، فإن رد العين بالعين يبقى على إجارتي ومدة إجارتي. نكمل إن شاء الله بعض الفروع وننتهي منها إن شاء الله ليلة حتى ندخل على تضمين المستأجر والكلام عليه، وبعد ذلك ننتقل إلى الجعالة وإلى الرمي. نعم، وإن شاء الله ننتهي منها. أجر رجل من أبيه دارا مدة معلومة وسلم الأجرة إلى الأب، فمات الأب قبل انقضاء الإجارة ولا دين عليه. هنا إذا إذا إذا استأجر رجل، نعم، دارا ب10,000 يعني مدة 6 أشهر وسلم الأجرة إلى الأب، فمات الأب قبل انقضاء الإجارة ولا دين عليه، وخلف ابنين أحدهما هذا المبتري فإن قلنا لا تنفسخ الإجارة إذا مات الأب ولا وارث له غير المبتري، لم تنفسخ الإجارة هنا بشيء من الدار ولا يرجع الابن المبتري فهنا على أخيه بشيء، والحق أنها تنفسخ كما قلنا. فقلنا هناك تنفسخ الإجارة، فإن الإجارة تنفسخ هنا في نصف الدار الذي ورثه الابن غير المبتري، ولكن تنفسخ الإجارة في نصف الذي ورثه الابن المبتري، وهل يرجع الابن المبتري على أخيه بشيء من الأجرة؟ قال محداد يرجع عليه بربع الأجرة، أجرة الدار في المدة التي بقيت من الإجارة بعد موت الأب. وهذا اختيار القاضي بل الطيب، لأن الإجارة لما انفسخت في نصف الدار استحق الابن الرجوع في أجرة من فسخ في الإجارة، وذلك دين تعلق بتركة الميت، فكان على الابن غير المبتري نصف ذلك بقصه من الميراث، ولأنه واجب عليه. ألا ترى أن الأجرة التي سلمها الابن لو كانت باقية لكانت بينهما نصفين؟ فإن كانت تعرفة وجب أن يأخذ من الذي أخذ أخوه من التركة بقسط ما انفسخت فيه الإجارة. ومن أصحابنا من قال لا يرجع على أخيه بشيء، لأن الذي انفسخت فيه الإجارة هو النصف الذي ورثه المبتري، فلا يجوز أن يرجع على أخيه بشيء. قال ابن صباغ ومن قال ابن حداد غير صحيح، لأنه إذا جعل من فسخ فيه العقد من الأجرة بينهما فقد ملك المبتري من ميراثه نصف الدار بمنفعته، ووارث الآخر نصف الدار مطلوب المنفعة. قال والأولى في ذلك أن يقوم نصيب المبتري بمنفعته أن يقوم، والأولى في ذلك أن يقوم نصيب المبتري بمنفعته ويقوم نصيب غير المبتري مطلوب المنفعة، ويكون غير المبتري من التركة ما بين القيمتين ويكون المبتري نصف المسمى. يعني هو الأولى أن نقول نختم الباب في كلام الكتاب على التضمين على مسائل الإجارة كيف تنفتخ. وإن أجر رجل صبيا له عليه ولاية، وإن أجر رجل صبيا له عليه ولاية، من هذه مسألة فيها نظر. نحن قلنا أصلا الوصي أو الولي في مسألة البيع والشراء لا يبيع لنفسه ولا يشتري لنفسه، لأنه الظنة موجودة، الظنة موجودة. اختار أصحابنا في ذلك، بلغ الصبي قبل انقضاء المدة، يعني هو أجرها ستة أشهر، بعد شهرين كان قد أتم 15 ساعة. فمن من قال تنفسخ، هو اختيار الشيخ أبي إسحاق، لأنه عقده في حال ولايته عليه وصار كمل زواجه ثم بلغ. ومن من قال تنفسخ لأنه بان البلوغ بأن التصرف تصرف الولي عليه إلى هذا الوقت، يعني تصرف يصح إلى هذا الوقت، بعده لا، لأنه الآن هو الذي يتصرف هو المتحكم في ذلك. ومن قال ينظر فيما عقد عليه الولي من المدة، فإن تحقق أن الصبي يبلغ قبل انقضائها مثل أن يكون له 14 سنة فأجره سنتين، فإنه سنة الأخيرة، لأنه يتحقق أنه يبلغ بخمس عشرة سنة، ويصح في الأولى على قولين تفريق الصفقة، صحيح أنها صح، وإن كانت مدة لا يتحقق بلوغه فيها مثل أن يؤجره له وله 14 سنة فبلغ فيها الاحتلام لم تنفذ الإجارة وكانت لازمة له، لأنه لا يتوقع بلوغه في هذا السن. قال طبعا عندنا وجهين الأوليين أو الأولين، إنما هما إذا كانت مدة الإجارة يتحقق بلوغه فيها، وأما إذا كان يتحقق بلوغه فيها فلا يلزم بعقد الولي، لأن ذلك يؤدي أن يعقد على منافعه طول عمره ويفارق النكاح، لأن النكاح لا يمكن تقديره مدة فيه، وبالله التوفيق. إذن هنا هل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ المسألة دائرة على معرفة بلوغه والعمل على بعد معرفة بلوغه العمل على صحيح العقد أو عدم صحيح العقد في ذلك. عامة هذه خاتمة المسائل التي فيها الكلام على تصحيح العرض أو فسخ العرض أو الرد بالعين، وأنتهي بذلك الكلام على هذه الجزئية. تبقى جزئية واحدة هذه الجزئية، يعني إذا انتهت بلغنا إلى كتاب السبق والرن في تضمين المستأجر والأجير، والكلام على الأجير المشترك والجماعة، الكلام على الأجير الخاص والأجير المشترك وكيفية تضمين الصناع، كل هذا إن شاء الله نتعرض عليه، وهل هو يضمن أم لا يضمن، هذه إن شاء الله نراها في المسائل القادمة. في أي أسئلة تفضل. هذا يا إسراء أنت تكونين في المريخ وهو يكون في الثريا، ما يجوز تدريس هذا الحوار، كل اعتزال وفيه ما بدع ما فيه. الإتقان في علوم القرآن السيوطي على الأقل، يعني الأمر سهل فيه. بلغنا إلى قولي هو سبحانه فوق العرش، صح يا سلفي، هو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقه، طيب بلغنا إلى ذلك. لا أعرف يا منصور، لابد من هذا غيب، لابد له من دليل. حديث من صحت من ابتلع حبيبتي في الصبر في الجنة، حديث صحيح في الترمذي. يعني من أين نبدأ يا سلفي، من أين نبدأ؟ هذا بالجمع أنا ماذا أفعل؟ أنت يعني عليك الهروب، عليك الهروب، هذا الأصل في ذلك. عند الاختبار اكتب لما في الكتاب وانتهى الأصل. طيب إلى الوسطية وهو سبحانه وتعالى.